إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الناس عباد الله، إن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسله الله عز وجل رحمةً للعالمين، فهو نبراسٌ لنا يضيء لنا الطريق، عليه الصلاة والسلام. أرسله الله عز وجل رحمة هُدًى ونورًا لهذه البشرية أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الناس عباد الله، لا يخلو زمن من الأزمنة إلا وفيه الكائدون، فقد كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الكفار والأحبار والمشركون يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأتون إليه بالأسئلة للتعجيز، فكان يسأل عليه الصلاة والسلام كثيرا، وقد أشار القرآن الكريم بذلك، فقال الله عز وجل: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقال الله عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وقال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل اعتزلوا النساء في المحيض. أسئلة كثيرة، إما على سبيل التعجيز وإما على سبيل الإفحام، يريدون هؤلاء المشركون وأعداء الله أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وأشارت السنة بذلك يا عباد الله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل كثيراً، وهكذا كان من كان من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى من المؤمنين أنفسهم، فقد كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل التعجيز ولا الإفحام، إنما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الاستفادة والاستيادة لأجل هذا الدين. وأشارت كذلك السنة كثيرا من الأسئلة التي كان يُسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لنا وقفة يا عباد الله، جاء سؤال عظيم وهو محور هذه الخطبة يا عباد الله، جاء سؤال عظيم جدا. ما هذا السؤال يا عباد الله؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سؤالا، قال: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس النار وما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ يا له من سؤال عظيم. أيها الناس عباد الله، كلنا متشوقون ومتلهفون للإجابة، لأن هذا سؤال عظيم، ليس أي سؤال، إنما هو ما يستزيد به المسلم حتى يكون من أهل الجنة، وما ينفر منه المسلم حتى يكون أبعد من أهل النار. فاسمعوا إلى السؤال وسمعتموه، واسمعوا إلى الإجابة يا عباد الله. السؤال: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ الجنة يا عباد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة عرضها السماوات والأرض، سلعة الرحمن الغالية، ينبغي أن يشمر لها المشمرون ويتنافس لها المتنافسون. إنها جنات الخلد وملك لا يبلى. ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ردا على هذا السؤال العظيم الذي أنتم متشوقون للإجابة، قال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. سمعتم يا عباد الله، هذان سببان رئيسيان لدخول الجنة: تقوى الله وحسن الخلق. ما هذه تقوى الله؟ وما تقوى الله يا عباد الله؟ إن أناس كثر يتصورون بأن التقوى لأناس معينين. لا يا عباد الله، المتقي هو أنت، المتقي هو أنت. إذا جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية، وأتمرت بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهيت عما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت أنت أيها العبد المسلم المتقي. لا تتصفوا هذه التقوى بأناس مخصوصون. لا يا عباد الله، الله عز وجل أنزل الأوامر وأنزل النواهي عليك أيها العبد المسلم. وتقوى الله عرفها أناس كثر من العلماء والصالحون والزاهدون، وهي باختصار أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تأتمر بما أمر الله، تأتمر بما أمر رسول الله، تنتهي عما نهى الله، تنتهي عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا هو أنت؟ أنت حكم نفسك يا عبد الله. أنت إذا تمرت بما أمر الله، وإن كان على ما يقال على غير رضاك، فأتمر بما أمر الله وانتهي عما نهى الله، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل نحن يا عباد الله اتصفنا بهذه الصفة؟ هذه الصفة من اتصف بها كان من أهل الجنة، وكان أكبر وأعظم سببا في دخول الجنة يا عباد الله. تقوى الله، وتقوى الله ذكر الله عز وجل للمتقين أمور كثر من الجنان والسعادة الأبدية السرمدية. قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. يقول ابن عباس ترجمان القرآن: إن للمتقين مفازا. المفاز هو المنتزه العظيم الواسع، حدائق بساتين وأعناب والعنب معروف، لكن ليس كهذا العنب الذي نتذوقه في الدنيا، لا طعما ولا حجما، إنما من عنب الجنة كما ذكر الله: فيها ما لا عين رأت. إن للمتقين، هؤلاء المتقون، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. يصف الله عز وجل الحور بأنهن صدرهن لا يتهطبل ولا ينزل، إنما حور، وهذا من باب اللدة حتى يتشهف المسلم ويتمنى ويترغب إلى حور العين، كما قال الله عز وجل: حور مقصورات في الخيام. وكأسا دهاقا، أي ممتلئ من أنواع وأصناف الأشربة المتنوعة من العسل والخمر، وكذلك اللبن وأصناف الأشربة بأنواعها وملذاتها يا عباد الله. هذا الله عز وجل أعد للمتقين هذه الأمور وغيرها كثير يا عباد الله. وقال: وحسن الخلق. أما حسن الخلق، وما أدراك ما حسن الخلق؟ يكفيك بأن الله عز وجل مدح عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أين الأخلاق يا عباد الله؟ ساءت أخلاقنا مع ربنا ومع عباده. أين الخلق الحسن؟ أين الخلق الجميل؟ أين أصحاب الخلق؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله وهو يصف الخلق، قال: حسن الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه أو بشاشة الوجه الذي يتخلق من السب والشتم وأقوال الفحشاء والمنكر وأردل القول وفحش اللسان، ويتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه يصف نبيه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. فأين أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ أين أخلاقنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين أخلاقنا مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع جارنا، مع أرحامنا؟ أين الخلق العظيم؟ الخلق يا عباد الله لا بد أن يتدربه ويتجرعه الإنسان حتى يكون على خلق يكف الأذى، لا يؤذي الناس بيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الذي يتخلق لا بد أن يكون عنده حسن الندى، أن يقف مع أخيه، أن يقف مع إخوانه، أن يبذل لهم ما بوسعه، لأن هؤلاء إخوانه في الدين، ورب أخ لم تلده أمك. المؤمنون إخوة يا عباد الله، لا بد من بذل الندى وأن تقوم مع أخيك بالسراء والضراء وأن تنصحه وأن إلى غير ذلك. هذا هو الخلق العظيم، وتتخلق مع الباري سبحانه وتعالى، لا يراك حيث نهاك ولا يراك عز وجل في معصية، لا بد أن يكون خلقك عظيم. لما سئلت عائشة أو عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. هذا الشطر الأول من السؤال: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وجئنا بمختصر المفيد، ينبغي أن تكون من المتقين وأن تأتمر بما أمر الله وأن تأتمر بما أمر رسول الله وأن تنتهي عما نهى الله وعما نهى رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت المتقي، انظر ماذا يقول الله وماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الأمر، وإن كان على حساب كما يقال نفسك، فقد قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انتهى الأمر يا عباد الله، أتمر بما أمر الله. ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت المتقي، وإن كان على قولك ويسول لك الشيطان على حساب نفسك. فهاتان خصلتان عظيمتان سبب من أسباب دخول الجنة: أن تتقي الله عز وجل، وأن تكون على خلق مع الله ومع خلق الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الناس عباد الله، الخصلة الثانية من هذا الحديث العظيم ومن رد على هذا السؤال الكبير: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقد سمعتم الإجابة من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أما الشطر الثاني من هذا السؤال: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ إنها نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. أيها الناس عباد الله، إنها نار أعدها الله عز وجل لعباده الأشقياء، لعباده العصاة، نار. وما أدراك ما النار؟ جهنم. وما أدراك ما جهنم؟ ولها أسباب في دخولها، ومن أعظم أسبابها وأكبر أسبابها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الفم والفرج. انظروا يا عباد الله، الفم. وما أدراك ما الفم؟ أي ما يخرج منه من أسلحة حداد على أعراض المسلمين، والسب والشتم وأقوال الفحشاء والزور. أيها الناس عباد الله، سخر الله عز وجل لك هاتان الشفتان، فلا تطلق لسانك بما يغضب الله، ورب كلمة يا عبد الله تردي بك إلى نار جهنم خالدا مخلدا. فاللسان سلاح ذو حدين، إن سخرته للخير كان خيرا لك، وإن سخرته للشر كان وبال عليك. ورحم الله الإمام الشافعي لما قال: احذر لسانك أيها الإنسان، احذر لسانك أيها الإنسان، ليلدغنك إنه تعبان. وهذه سماها العلماء بجملتها آفات اللسان، من الكذب والنميمة والغيبة وقول الزور والبهتان والخوض في أعراض الناس. وبعض الناس معروفون بالكلام البذيء وبالألفاظ البذيئة الخبيثة على أعراض المسلمين. كف عنك هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به إلى جهنم 70 خريفا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك المولى عز وجل من فوق 7 سماواته نهى عن الكذب، كان كذبا أبيضا أو أسودا، فلا يجد ولا تجد في الإسلام كذبة بيضاء أو كذبة سوداء، الكذب كذب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإياك وبذاءة اللسان من سب والخوض في أعراض الناس والغيبة والنميمة وقول البهتان والزور. انتبه يا عبد الله، فإنه سيعذب وإن كان وليا وإن كان من أصحاب الصفوف الأولى، إلا أنه لسانه بديء نمام فإنه لا يدخل الجنة، نمام فإنه قبل عرصات القيامة يعذب في قبره وإن كان من أهل التوحيد. مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. فأما الأول فكان يدور بالنميمة، انظروا، وإن كان مسلما إلا أنه استحق عذاب القبر ثم عذاب الآخرة، لا يدخل الجنة قتات أي نمام، لا يدخل الجنة ابتداء، ربما يطهر في النار ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة. بعد ماذا؟ بعد حبسه في النار، لأنه نمام. وهكذا المغتاب، وهكذا الكذاب، وهكذا القائل قول الزور، وهكذا الذي يشهد شهادة زور، وهكذا إلى آخره يعذب ولا يدخل الجنة، ولا يدخل الجنة إلا أن يشاء الله بعد تطهيره، بعد عذابه، بعد أحقابه في نار جهنم. الله أعلم كم سيمكث، بسبب ماذا كنت من أهل النار؟ بسبب هذا اللسان. احفظ لسانك أيها الإنسان، إنه تعبان. والخصلة الثانية التي تدخل النار، وأكثر ما يدخل الناس فيها النار، قال الفرج. ينبغي عليك أن تبتعد من الزنا وما يجب مجبه، وينبغي عليك أن تبعد من الزنا واللواط، فتب إلى الله عز وجل أيها المسلم، ولا تكون كقوم لوط فغضب الله عليهم وجعل عاليها سافلها، ولا تكن من أهل الزنا فتب إلى الله عز وجل. فإذا حفظت لسانك وحفظت فرجك فقد ضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. فانتبه إلى اللسان، وانتبه إلى الفرج يا عبد الله، حتى مقدمات الزنا، حتى مقدمات الخنا. لا يا عبد الله، انظروا إلى الشباب، بل أكثر الشباب وحتى الكبار في السن يختلي بنفسه بهذا الجوال، ويبدأ بدء محور الزنا بالنظر إلى الصور الخليعة والمقاطع الخليعة بالجوالات، يختلي بنفسه فينظر إلى هذه الأشياء يا عباد الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام مسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. ومنهم قال عليه الصلاة والسلام: شيخ زان، كبر سنه وانعطف ظهره وبيض شعره، ومع ذلك يبحث ويتحسس الزنا، والزنا حرام، كان لصغيرا شابا أم شيخا كبيرا. لكن أشد ما يكون عندما يكون هذا الشيخ الكبير قد بلغ من العمر فوق 50 أو 50، هذا يكون بدأ في الشيخوخة، ومكانه يتلمس الزنا ويبحث عن هذه الأمور. فيا سبحان الله، أين التوبة؟ قال العلماء: قد بردت شهوته، وقد انحنى ظهره، وقد وما زال يتحسس بهذا. فهذه مدعيات ومقبلات للزنا يا عباد الله. فانتبه هذان الأمران، انتبه إلى اللسان وانتبه إلى فرجك، واعصم فرجك يا عبد الله. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع وجاه، أي وقاية من وقوعه بالزنا وغير ذلك من هذه الأمور. اللهم اجعلنا من المتقين، واجعلنا من المتخلقين يا رب العالمين، واجعلنا من أهل الجنان العالية يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من الكذابين والنمامين والمغتابين. اللهم احفظ فروجنا يا رب العالمين، واحفظنا من كل سوء ومكروه، وتب علينا إن وقعنا بهذه الأخطاء يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، والحمد لله رب العالمين.